وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحدكم قائما. تقدم أيها الإخوة من آداب الطعام ألا يمسح يده قبل أن يلعق أصابعه أو يلعقها غيره، تنبيه على حفظ النعمة وشكرها والتواضع لله. ثم جاء إلى آداب الشرب، وللشرب آداب، منها ما نص عليه المؤلف هنا، ومنها ما إذا كان هناك جمع يشربون من إناء واحد. فإذا كان هناك جماعة وهناك إناء واحد كالقدح مثلا، قدم الشراب إلى سيد القوم ثم أدير عن يمينه، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتي بشراب وكان على يمينه ابن عباس غلام، وعن يساره أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم التفت إلى ابن عباس فقال: أأعطي الشيخ، أي الذي عن يساره؟ فقال: والله يا رسول الله، لا آذن لأحد بسؤرك، أو لا أوثر بسؤرك أحدا على نفسي. يريد بالسؤر البقية، التماسا لبركة موضع ما شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، حينما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يصنع الطعام، أو تأتي الجفان من الجيران فيقدم لرسول الله، وينتظر هو وأم أيوب حتى يرجع بالقصعة من عند رسول الله، فيأكلون من موضع ما أكل رسول الله التماسا للبركة. وهكذا من آداب الشراب أن يكون آخر من يشرب ساقي القوم، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ادعوا أهل الصفة. فجاءوا. يقول أبو هريرة: وإني والله لشديد الجوع والعطش، فأعطاني القدح وقال: اسق القوم. يقول: أنظر إلى الحليب في القدح وإلى عطش وإلى أمر رسول الله، فلم أستطع أن أشرب، وكلما سقيت إنسانا نظرت ما في القدح، إلى أن شرب الجميع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تعال يا أبا هرير، أو يا أبا هر، لم يبق إلا أنا وأنت، فاشرب. يقول: فشربت حتى رويت، فرددت القدح قال: اشرب، ثلاث مرات. يقول: حتى رويت من شعري إلى ظفري وبقي القدح كما هو. وهذا الحديث: لا يشرب أحدكم قائما، له تتمة يذكرونها من باب التشديد والوعيد على الشرب قائما، وهي: فإن نسي وشرب قائما فليستقي. يتقايأ هذا الشراب الذي شربه قائما، سواء كان ماء أو غيره. ويحمل العلماء على أن الأمر في يستقي إنما هو للإرشاد وليس للوجوب، لأن فيه مضرة على صحة الإنسان. ثم ذهبوا يتناولون الحكم في الشرب قائما، أمحرم أمكروه أم جائز. فالجمهور على أنه مكروه إلا الظاهرية، قالوا إنه محرم. والذي صرف النهي عن التحريم ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه وعن العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج دخل زمزم وقال اسقوني، فقال العباس للفضل ايت لرسول الله بشراب نظيف من عند أمك، فقال صلى الله عليه وسلم لا اسقوني من هذا، أي الذي يشرب منه الناس. فقال له إن الدلاء يتناولها كثير من الناس وأحب أن أقدم لك شرابا نقي. قال لا، بل مما يشرب منه الناس. فشرب قائما. فقالوا إن فعله صلى الله عليه وسلم المغاير لنهيه يدل على أن النهي للكراهية وليس للتحريم. والظاهرية أجابوا عن هذا بقولهم لقد شرب صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم قائما ولم يشرب غيره قائما، فتكون هذه لأحد أمرين، إما لخصوصية زمزم وإما لطبيعة المكان، لأن موضع زمزم يجري فيه الماء وليس مناسبا للجلوس، فلو جلس لتبللت ثيابه من الماء الذي يجري من فضلات الناس ومن بقايا الدلاء التي يشربون منها ويفرغون الباقي في الأرض، فكانت هناك موانع تمنعه صلى الله عليه وسلم من أن يشرب جالسا. والذي يهمنا في هذا ما السر في النهي؟ نجد بعض الناس يقولون إن النهي يتعلق بناحية طبية، لأن الشراب الهني حينما يكون الإنسان جالسا مستريحا في جلسته وليس مرهقا، لو أن الإنسان كان يجري وجلس وأراد أن يشرب فشرب في حالة تعبه من الجري كان ذلك إساءة على المعدة وكان ذلك مضرا للصحة. وبعضهم يعلل بأن الحركة تحدث حرارة في الجوف، فإذا ما جاء الماء البارد مفاجئ لتلك الحرارة كان مباغتة. ونحن نرى الزجاج لشدة صلابته إذا كان باردا شديد البرودة وأتيته بالحار فإنه ينشرع ينكسر. وهنا من باب الشيء بالمناسبة تأتي بالكأس سمكه 2 ملي تقريبا ويكون بارد، تصب فيه الحار حالا ينكسر، ونجد ما يسمى بالترمس الثلاجة الصغيرة سمك الزجاج حقه 0.5 ملي أو أقل، تضع فيه الماء الحار إلى أقصى غليانه لا ينكسر. فكيف بهذا المتين 2-3 ملي ينكسر، وهذا نصف ملي أو أقل منه لا ينكسر؟ ها حقون الكيمياء والفيزياء، طبيعة الزجاج سريع التمدد، فإذا جاء الحار داخل الكأس، الجانب الداخلي الذي يباشر الحار يتمدد، بينما الحرارة لم تصل إلى الجانب الخارجي، فالجانب الخارجي لا يتمدد لأنه لم يأتيه ما يجعله يتمدد، فتمدد القسم الداخلي يسبق تمدد القسم الخارجي فيفسح له طريق فيكسره. أما زجاج الترمس زي الورقة، يبرد في وقت من برة وجوه في لحظة، ويسخن في لحظة من برة وجوه في لحظة، ما في امتناع لامتداد التمدد الداخلي. أول ما يبدأ تمدد داخلي يكون تمدد خارجي لأن السمكة رقيق. يهمنا في التنبيه على هذا مقدمة، إذا كان الإنسان مجهد فإن المعدة تكون حارة، وكذلك إذا كانت خالية من الطعام فإنها تكون حارة، بل إنها ربما عادت على نفسها تهضم نفسها مثل الرحى، تضع لها الحب تطحنه، فإذا أدرتها بغير حب الاحتكاك يكون على جرمها، تكون منقوشة ومتهيئة للطحن الناعم، فإذا أدرتها على نفسها بدون الحب يتحات موضع الاحتكاك فيها، تأكل نفسها بدل ما تطحن الحب تطحن نفسها، فكذلك المعدة. ولهذا يحذرون من شراب الماء البارد على المعدة الخاوية. وكان الزبير يواصل إلى 7 أيام، وإذا أراد أن يفطر لا يشرب الماء، يؤتى بالسمن ويوضع فيه التمر فيذاب التمر في السمن ويأخذ منه جغمات إلى أن ينفتح الجوف أو تتفتح المعدة للطعام وتشتغل على هذا الذي جاءها من جديد، وهو تمر وسمن لا يضر المعدة شيء، ثم بعد ذلك يتناول الطعام قليلا قليلا. فقالوا كذلك الإنسان وهو قائم يبذل جهد، وإذا كان جالس يكون أقل جهدا، والقلب يسرع النبض ويبطئ النبض بقدر حاجة الجسم إلى الطاقة. وتلاحظ إذا أنت جريت أو عملت عملا مجهد تلاحظ سرعة ضربان القلب، وإذا جلست واطمأننت أو اتكأت أسرعت ببطء ضربات القلب، لأنك حين أداء المجهود القلب عنده إحساس ذاتي عن طريق الشبكة العصبية يسرع في النبضات ليمد الجسم بالغذاء والأكسجين والطاقة التي تعادل الحركة. فإذا ما ذهب الجهد وصار عاديا طبيعيا قلل النبض وقلل الدفع، لأن الأقليل يكفي الجسم. والمناسبة تلاحظ إذا جئت إلى الطبيب وأراد أن يأخذ مقياس ضغط الدم لا يأخذه مباشرة، اجلس ويتحدث معه فترة، ولو أحاديث عادية، أسئلة حول المرض، وليست مقصودة، لكن مقصودة أن يهدأ وأن يأخذ القلب طبيعته في ضخ الدم لجسم معتدل، ليس هو مجهد وليس هو نائم، وحينئذ يأخذ مقياس ضغط الدم فيكون القياس سليم. فإذا كان الإنسان قائما كان يعطي جهدا أكثر، وإذا كان جالسا كان يعطي جهدا أقل. فالشرب قائم والجسم مجهد والجوف حار، هذا مضر بالصحة. بل إن العوام، أقول العوام، يقولون إن كثرة الشرب قائما تسبب مرض الاستسقاء، يعني وجود الماء خلف جلد البطن خارج الأمعاء، والله تعالى أعلم، ما سأل فيها طبيب، ولكن نسمع على ألسنة العوام. إذن نهى صلى الله عليه وسلم أن يشرب الإنسان وهو قائم. وسمعت من طبيب بأنهم الذين يتعاطون غذاء ملكة النحل يوصيهم أطباؤهم بأنه لا يتعاطاها قائما ولا جالسا من عمل، ولا يتعاطاها إلا بعد جلوسه وهدوئه واسترخاء أعصابه، ويأخذها ويأخذ بعدها شيئا فيه دفء، ثم يتمدد في الفراش وتسترخي أعصابه. يقولون بهذا يمكن أن يستفيد الجسم من هذا النوع من الغذاء، أما يأخذ وهو قائم وهو ماشي وهو متعب، قالوا تتلاشى في حرارة الجوف ولا يستفيد منها كما لو أنه أخذها في غاية من الهدوء. ونحن لسنا في حاجة إلى هذا كله، ما دام جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان لأمر صحي أو لأمر شرعي أو لأمر أدبي. كن إنسان يقف ويشرب وهو قائم ليس في السمت ولا حسن السمت كما لو جلس وكان مستقرا وكان هادئا، والله تعالى أعلم.